شاهد. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله واعدل. في السنن: فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ياه، يؤلم سوء الأدب. خدت بالك من وصفه، وصف عجيب جدا، غائر العينين كس اللحية مشمر الإزار. ابن القيم يقول ايه بقى؟ يقول: وفي، يقول ابن القيم: وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. ألم تر إلى هذا الرجل الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تزهر في وجهه، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم، أو قال في رواية أنه له أصحاب يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن غضا طريا، عباد. ومع ذلك قام ليقول لرسول الله اتق الله، طغيان الطاعات. فهمت يعني ايه طغيان الطاعات؟ ان لانه شايف نفسه متقي فقام يقول لرسول الله اتق الله. عشان كده ابن القيم بيقول كده: طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. لان العاصي مهما يكون منكسر ذليل، عارف انه عاصي، لما يشوف ناس طيبين يقوم يوبخ نفسه يقول: يا شوف الناس النضاف، شوف الناس المحترمين، شوف الناس بتوع ربنا، مش انا. انكسار ده لله من اعظم القرب. لكن التاني بتاع الطاعات طغيان بقى، يتنفخ. الشيخ فلان بيقول كذا، يقول لك: الشيخ فلان ده مين؟ طغيان، طغيان الطاعات خطر. ابن القيم يقول ايه؟ يقول: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. حفظ القرآن، فالنفس تستولي على حفظ القرآن ده، تستولي عليه، فيصبح القرآن مش بتاع ربنا بقى، بتاع مين؟ بتاع نفسه، فيطغى، فتصول به وتطغى. لو حد قال له: يا محمد يزعل. ايه يا محمد دي؟ قول يا شيخ محمد. طغيان. لو حد سلم عليه وهو قاعد يزعل. لو حد قال له: سلام عليكم يا عم الحاج، يزعل. ايه يا عم الحاج دي؟ طغيان، طغى بالطاعة. قام الليل صبح صايم فيطغى بهذه الطاعة. واحد قال له: أنا اتصلت بيك امبارح لقيتك نايم. نايم فين يا عم انت؟ انتوا اللي بتناموا. كنت بصلي. طغيان الطاعات، طغيان الطاعات. يقول له: اشرب معانا شاي. يقول له: شاي ايه؟ انت مش عارف النهارده الخميس ببقى صايم. طغيان، في طغيان في الطاعات كده، تستولي عليه النفس فتصول به وتطغى. ابن القيم يقول ايه؟ فترى الرجل اعبد ما يكون، ازهد ما يكون، اطوع ما يكون، وهو عن الله ابعد ما يكون. ابعد ما يكون، بعيد جدا عن ربنا، لانه طغى، طغى بالمعاصي، طغى حقيقي، حصل منه طغيان. الشاهد ما يرضيتش يعدي الحتة دي من غير ما نقول النقطة دي لأن فايدة مهمة جدا في هذا الحديث. فقال له رسول الله ما تصلي عليه؟ انتوا بطلتوا تصلوا على النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. الرجل بيقول النبي اتقي الله, بيقول النبي اتقي الله, فالنبي يقول له ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. فولى الرجل ادى للرسول ظهره ومشي. شفت الرسول اوذي قد ايه؟ والاذى لما يجي من اهل الديانه بيبقى اشد, بيوجع اكتر. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه اقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا, لعله ان يكون يصلي. شفت بقى الصلاة عملت ايه؟ عصمته من ان يقتل. لا, لعله ان يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. يعني ما يا ما ناس بتصلي. كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله, دي القاعدة اللي عايز اوصلها بقى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. هو ده الشاهد بقى. اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم, ولا اشق بطونهم. الحديث الثاني القريب من ده برضو اللي بيشير الى نفس المعنى عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية, والحديث في صحيح مسلم ايضا, وصبحنا الحرقات من جهينة فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع في نفسي فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا أم لا؟ هي دي القاعدة اللي عايزين نستفيدها ونطلع بيها وتبقى أصل عندنا, أننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نفتح بطونهم لنعلم أصادقون هم أم كذابون. من قال لا إله إلا الله يبقى عندي إيه؟ مسلم. اللي شفته بيصلي في الجامع يبقى عندي مؤمن. كون أنه هو بقى منافق ده مش موضوعي, مش مسؤوليتي, لنا الظاهر والله يتولى السرائر. كون انه هو بيشرك انا معرفش, ما شفتش, انا ليا الظاهر. فلذلك انا شايفك انت قدامي في المسجد دلوقتي بتصلي, يبقى انت مؤمن.